مستمعينا، وصلنا معكم لختام محطاتنا لليوم وحلقة اليوم من برنامج حكاية الفنون حول أحد الفنون اللي تعنى بتصميم الديكورات من الخارج وصولا للداخل وبما يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي. والدور الأكبر يقع على عاتق مهندس الديكور اللي دوره كأي فنان بإبراز الجمال والذوق الرفيع بانسجام وتناسق. ولنحكي أكثر عن فن الديكور وأهم القواعد المتبعة بتصميم الديكورات وتفاصيل أخرى، بصير نرحب بضيفي لليوم مهندس ديكور الأستاذ راني جرجس. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. اليوم مليانين ومحملين بالأفكار والأخطاء الشائعة واللي حتصححها حضرتك. خلينا نقول أنه من قديم الزمان كنا نلاحظ أفخم وأجمل الديكورات بقصور النبلاء والأماكن المخصصة للأشخاص ذوي النفوذ، يعني وكأنه مقتصر على فئات اجتماعية محددة. بالعودة للماضي، إمتى بدأ الاهتمام بتصميم الديكورات؟ بدأ الاهتمام بالديكورات من زمان كتير، ما قبل الميلاد حتى، عبر الملوك والمماليك كانوا يعظموا بالقلاع تبعهم والقصور تبعهم لتبين عظمتهم. من هون بلشت النظر للأمور الفنية، الاعتناء بالديكور الداخلي وبالخارجي لها الناحية هي. حلوة، يعني فعلا منقول أنه كان مقتصر على كان مقتصر الطبقات على الاجتماعية طبقة محددة. معينة طبعا وأكيد يعني خلينا نقول تطور. منشوف اليوم أنه منلاحظ كل عصر بيجي العصر اللي بعده بتبلش يصير في انفتاح أكثر لما بيصير اطلاع على ثقافات أخرى. طبعا أكيد، والتطور العمراني صار بحاجة لأشياء، والتكنولوجيا والتقنيات الجديدة كمان ساعدت كتير بأنه يواكب الواحد ولا يعتبر متخلف. للأسف هاي النظرة كمان ما نصحها. خلينا نقول أنه في عوامل وأسس تراعى بالتصميم الداخلي والخارجي أو بالعكس، يعني ما بنعرف لحد هلأ نبدأ من الخارج للداخل أو بالعكس. خلينا نعرف، هن الحياة اثنيناتهم مرتبطين ببعض. يعني إذا عنا فيلا بدنا نبلش فيها من الحديقة نحن داخلين لجوا بأداء التفاصيل من الإنارة، من الكتل، من الألوان، لازم تجتمع كلياتها مع بعض لتنجح العمل. إذا العناصر إذا ما اكتملت ما بينجح العمل. طبعا ما بينجح. ممكن نحن نربط بالديكور بين الكتل الخارجية والكتل الداخلية لحتى ينسجم هالعمل كلياته مع بعضه. حلو كتير. طب خبرنا أكثر بشوية تفاصيل ولو هيك بصلب الاختصاص، نعرف نفهم هاي العناصر كيف بيتم المزج بينها والانسجام بين الداخل والخارج. يعني اليوم أنا بفتكر، ويمكن هي خطأ أو أكيد خطأ، أنه لازم يكون أنا اللي بدي أشوفه برا يحسسني أنه لما فوت لهذا المكان رح يكون بيشبه اللي برا، أو لا لازم يكون في اختلاف؟ لا طبعا، هلأ الأشياء اللي بتشوفيها برا ممكن أنت نحنا بالإنارة يعطيك إيحاء بالليل بشكل معين، وعضو الشمس يعطيك شكل معين، هون بقى بيبين عمله لمهندس ديكور ومدى دقته ونجاحه بهالعمل. وبالنسبة لجوا لازم يرتبط مثل ما حكينا من قبل الخارج مع الداخل لحتى ننجح العمل. نرجع منأكد ونقول انه لازم نجتمع ثلاث عناصر فيه، هي الإنارة، الألوان، والكتل. شو المقصود بالكتل؟ الكتل هي الأعمال الخشب، أعمال الحجر اللي بدأت تم هالعمل الديكور هيدا. ممكن تكون منحوتات حتى؟ ممكن تكون منحوتات، أعمال خشبية، أعمال حجرية، والخلفية لها هي الألوان، ألوان الجدران، ألوان السقف، ألوان البرادي، ألوان العفش، هذا بنحطه بند اسمه الألوان. بعدين تجي الإنارة، تموضوع الإنارة، الأماكن اللي لازم أنت بدك تبرزيها بتسلط عليها إنارة، الأماكن ممكن عندك فيها أنت عيب ما بتعرفي كيف بدك تظهريها، بدك تخفيها بأسلوب الإنارة واللي ما بتنخفي معك بقى. هيدي بس يجتمعوا هالعناصر الثلاثة بنقول إحنا العمل ناجح. فلازم يجتمعوا مع بعض ويكملوا هاللوحة هيدي. حلو كتير. يعني اليوم وانت عم توصف هذا الكلام ذكرنا اليوم الصبية لما بتتمكر صار في إخفاء للعيوب وإبراز الجماليات، بنفس الوقت كمان بهندسة الديكور موجود هذا الكلام، أنه نحن بدنا نخبي العرض هون أو نبرز ممكن نضيق المساحة هون. يعني هو لحد ما العمل الديكور الناجح لازم يكون مثل العروس. حلو، يعني كله متناسق مع، يعني خلينا نقول من الطرحة ونحن رايحين لأداء التفاصيل والأكسسوارات وباقة الورد. حلو كتير، رح نتابع معك أكيد بموضوعنا ولكن بعد فاصل. شو حلو الحياة، يا سلام، بتمنى حبيبي تجمعنا الأيام. بتمنى حبيبي تجمعنا الأيام، عيونك حكيم، بفهم نظرات عيونك ما بدي كلام بتفهم على عليه بدون ما يحكي من نظرة عيونه. هون انتو بيرجع دوركم انه تفهموا على صاحب العلاقة او ما تخلوه يحكي لانه لازم تطبقوا وجهة نظركم بالشروط المتاحة. خلينا نقول بعد ما ذكرنا الاسس اللي لازم نراعيها والعناصر اللي لازم تجتمع حتى يكون العمل ناجح ذكرتها حضرتك، خلينا نقول انه اي عمل بحاجة لتخطيط منظم حتى يتم انجازه بطريقة كاملة. خطوات التصميم يعني بنعرف انه بتبدأ بفكرة القصة. طبعا اكيد. خبرنا تفاصيل. أول خطوة هي الواحد لأن بيقعد مهندس ديكور مع صاحب العلاقة يفهم طبيعته، ذوقه، الأشياء اللي بيرتاح فيها، بعدين هو يترجمها على الواقع. الخطوة الثانية هي الدراسة، المخطط، دراسة المساحة اللي بده يشغلها الإنسان اللي بده يقعد فيها. بتبدأ من الباب، من الأنتري، وصولا لأماكن الخدمة، أماكن الاستقبال وأماكن الخدمة لصاحب المكان اللي بده يشتغل يقعد فيه. المطبخ هو أهم نقطة بالبيت لست البيت. هذا أطول وقت ساعات بتقضيه بالمطبخ. أكثر شيء وأكثر شيء بهمه يمكن. يعني كمان بدنا نراعي موضوع المساحات، كيف توزيع المساحات بالمطبخ، توزيع منطقة المياه، منطقة البراد، منطقة الغاز، لازم يشكلوا مع بعض بشكل مثلث لتكون الحركة فيه مرتاحة. إذا مراعاة الحركة بنفس الوقت وضع المقتنيات والأغراض. طبعا قبل ما ندخل بشيء اسمه ديكور وألوان لازم نوظف الحركة بطريقة مضبوطة، بعدين ندخل بأشياء اسمه ألوان ديكورات لحتى تكون العمل كمان ناجح. يعني اليوم ست البيت بهمها انه اذا بدها تجي لعندها ست بيت تاني بزيارة انه بجوز تفوت معها لما تعمل قهوة، كمان بهمها الموضوع انه شوف المطبخ. كل غرفة بالبيت لازم تكون تشوف حالة فيها. خلينا نقول انه كل غرفة التعامل معها لا يقل أهمية عن الغرف الأخرى. يعني طبعا. صحيح ست البيت بتقضي أطول وقت بساعات بهذا المكان، غرف النوم أيضا للراحة، غرفة استقبال الضيوف اللي هو الصالون، غير غرفة القعدة. خلينا نحكي أكثر بشوية تفاصيل. يعني كيف يعني اليوم بيجي حدا بيقدم لك بيته أنه أنا هاي مساحة بيتي، بيخبرك بيحطك بالجو أنه هيك تقسيم بيتي، تقسيم الغرف، وبدي هيك، بيعطيك هو شو بده وهي إمكانياتي المادية وأنا سلمتك بقى وأنت مطلوب منك بقى تدرس الموضوع حتى تسلمه. هون بقى أنت كيف بدك تتعامل مع الموضوع في حال كان وجهة النظر تختلف؟ يعني اليوم نعرف من حالنا كل شخص بده رأي انه انا شفت فلان عامل هيك فانا بدي مثله، كيف ممكن تتدخل انت وتفرض وجهة نظرك؟ قلت لك قبل، نحن ناخذ الافكار من الشخص وبعدين بنترجمها على المخطط او على ما يعني بيشوفها على الكمبيوتر صور واقعيه، بعدين هو ممكن يغير فكرته للفكره اللي نحن بدنا هي بعد ما بشوفها تقريبا شبه صارت واقعيه. بعد ما بشوف الصالون بالوان وبانارته وكيف رح يصير عنده بالواقع، فأكيد حكماً رح يغير فكره ويمشي. طب وإذا من الأول ما بده، يعني خلينا نقول أنه كيف تتعامل مع هالأمر أنه أنا خلص بدي هيك، ممكن تشتغل له؟ لا أو أنا ممكن برفض العمل بالنسبة إليك على صعيد شخصي. ممكن يكون عنده أغلاط هو ما نوعيان، لا ما رح أمشي أو تابع فيها. طيب، يعني اليوم نعرف انه مهندس الديكور مو بس مهندس ديكور، ايضا مثله مثل اي فنان تشكيلي اللي عم يتعامل مع لوحة او مع عمل فني. أكيد. بنلاحظ انه بيجي فنانين بيكونوا اثنين، واحد عم يرسم خلينا نقول ملكة جمال، والثاني عم يرسم فتاة فقيرة. ممكن اللي عم يرسم الفتاة الفقيرة تطلع لوحته اجمل. هون بقى بده يراعي امور معينة وتكون لمسته الفنية او احساسه او ابداعه. ايضا مهندس الديكور هيك بيتعامل مع الشيء اللي عم يصممه. طبعا اكيد اكيد، يعني ممكن نحن ندخل على عمل، برجع بنأكد انه ممكن نلاقي فيه غلط او نقطة معيبة، لازم نحن نجملها ونحدثها لحتى نخفي هالشيء الموجود فيها بطريقتنا لحتى تكتمل هاللوحة. حلو كتير. شو ممكن تخبرنا أكثر؟ يعني نحن عم نحكي بشكل عام عن المنازل لحد هلأ، أكيد المطاعم أيضا في إلى أسس وقواعد تختلف طبعا عن طبعا المنزل، اكيد والمكاتب كمان. طبعا. هلا نحن رح نحكي على المطاعم او الاماكن العامه. الاماكن العامه ممكن نحن ندخل فيها الوان او كتل جريئه بحيث اللي قاعد فيها قاعد لمده ساعتين او ثلاثه ما بيتضايق من اذا كان في صخابه بالالوان او بالاناره، بتفرق عن الاماكن اللي بيكون فيها استرخاء او قاعد ليرتاح مثلا مثل بيته او غرفه النوم. هذه اكيد ممكن الواحد يتجرأ ويعمل اشياء كثير صاخبه واوريجينال، يعني عصريه اكثر بهالاماكن هي. حلو. وبالنسبة للمكاتب أيضا، مكاتب العمل يمكن نظامها نفسه أنه لازم تكون مريحة للشخص اللي قاعد ساعات طويلة بالعمل. طبعا مكاتب العمل لازم تكون مدروسة مدروسة بدقة. كمان بأكد بالمكاتب على الحركة بين الاستقبال ومكتب المدير ومكتب الموظفين، وحركتهم مع بعض كيف لازم تكون متواصلة. طبعا والديكورات لازم تكون بنوع كتير بسيطة، مانا كتل ضخمة كألوان وكإنارة، تكون هادية، نعتمد على الألوان البياضية الأوف وايت مثل ما بنسميها احنا بالديكور. حلو كتير. أكيد الموضوع بهم كل الناس، بس أكتر شي بهم ستات البيوت كيف يدوكروا بيوتهم. رح نحكي بهذا الموضوع التفصيلي بعد الفاصل. اسهر ليلي بعيونك وتغمض على قلبي، شفونك وحدي لحالي. الآن يعني كنا عم نحكي بالبداية عن موضوع الجانب النفسي، أو من شوي موضوع الجانب النفسي قديش هو مهم بتصميم الديكور بالنسبة لأصحاب المنزل يعني، أو حتى إن كان مطعم، الزوار المطعم أو الأوتيل ينطبق عليه نفس الشيء، وبنفس الوقت المكاتب. اليوم أصحاب البيت لازم يرتاحوا، واليوم بنلاحظ فيه اهتمام كتير ملحوظ بكل جوانب الحياة بموضوع الطاقة الحيوية وتأثيرها على الصحة النفسية، وبديكورات البيوت بنلاحظ انه انا برتاح لما مثلا اشوف اللون ابيض، انا برتاح لما اشوف الوان كل حيط لون مثلا. خلينا نحكي عن هالموضوع بالتحديد، يعني خليني اقول انه بفوت على بيت ممكن انزعج فورا من فوتي، انه انا ليش انزعجت بدخولي هذا البيت، انه شو العناصر الغلط فيه طبعا كالوان كفرش. طبعا احنا لازم نبلش من المدخل بالبيت. لازم يكون في انسجام بين الخطوط المرسومة بالأرض اللي هي الأرضيات، البلاط تنسجم مع السقف، تمشي مع خطوط الإنارة بالسقف، الحيط الموجود بالمدخل الشائع أن يكون في مراية أو كونسول عليه. لا هذا حلو، بس هلا هذا الشائع، ممكن عم احنا بيحبوه الصبايا اللي عم بيفرشوا ممكن بيوتهم. نحن نعمل إنارة مخفية مع شوية حجر من حجر القطع الريفي القديم، بيعطيك تكسرات إنارة عليه بيطلع كتير حلو، مع شوية خضار على المدخل ما بيقول يعني خلينا نقول عم تستوحوا من الطبيعة كمان. والتراث، ممكن طبعا يظل في إدخال لهي طبعا العناصر طبعا رغم فيها روح، الحداثة. طبعا أكيد أكيد تعطي هيك طابع كتير جميل بالمدخل. كمان ممكن نحن لما نكون بالصالون، إذا كان عندنا طقم للصالون فيه حفر كتير، لازم تكون الخلفية هادية لتبرز هالطقم أو هالفوتاي هاي. ما فينا نحن نرجع نحط وراها كمان حفر، بده يقعد اثنين مع بعض، فلازم تكون الخلفية هادية تنسجم مع الأشياء اللي هي العفش أمامها، البيت، العفش. بالضبط المقتنيات بالضبط يعني. بالضبط، مع إنارتها مع ألوانها، لازم كمان كل لون يكونوا متممين لبعض. وبالنسبة لألوان الحيطان يعني اليوم في أخطاء شوي حتى من برا، يعني بنلاحظ في أماكن بنروح عليها بنشوف إنه صار عم يندهن البيت من برا أورانج، عم يندهن لون موف يعني بدون تناسق. يعني مثلا هلا خلينا نحكي شوي عن الريف، كمان الريف يختلف عن المدينة طبعا التعامل مع طبعا هالموضوع. هلا بالنسبة للألوان، درجة كتير إنه الواحد يعمل ألوان جريئة، أو بالغرفة الوحيدة يعمل 3 ألوان، وهي هي إجت خطأ؟ هي ممكن المواطن العادي شافها من طريق صورة لمنتجات الدهان، بالصورة الواحدة بدهم يعرضوا لك 3 حيطان، فما فيهم بالثلاث فهو حيط، فكر أنها موضة ما فيهم لازم. بهالصورة يحطوا إنه لون واحد بهال3 حيطان، فبدهم يحطوا 3 ألوان منسجمة، ففكروها إنه هي الدارجة، وصار تفوتي على الغرفة بتلاقي فيها الحيط حيطين لون، السقف لون. هلا هون المفروض يصحح مهندس الديكور طبعا اذا كان في، اذا ما طبعا في طبعا بتصير اهل البيت نفسهم هن طبعا المهندسين كمان الديكور. بالنهاية الديكور ما انه هو بس دهان، الديكور قلت لك في قدامه كتل، في اكيد. إنارة، هدول لازم ينجمعوا مع بعض. طب اذا بدنا نحكي، ذكرت الاناره، الاناره هلا في ناس بتقول لك انا برتاح بالاناره البيضاء، وناس بتقول لك برتاح بالاناره الصفراء، يعني شو هو الصح او كيف لازم يكون حسب الغرف او حسب ترتيب الغرف بالبيت؟ طبعا هلا بالنسبة لغرف الأولاد، الإنارة البيضاء كتير كويسة مشان الدراسة أو القراءة. أو حتى الكبار إذا عندهم درس. طبعا أي واحد عم يتصفح جريدة مجلة، الإنارة البيضاء هي بتساعد ومريحة، وما فينا نحط إنارة كتير قوية لأنها بتعمل شوية ضغط. الإنارة المفروض تكون خافتة، يعني بعكس المفهوم عنا إنه كتر إنارة. تمام. الإنارة بالصالونات المفروض تكون لونها شمسي لتظهر رونق الصالون وتعطيه طابع خاص كتير. حلو. غرفة النوم كمان لما الست تكون عم تعمل مكياج، إنارة لازم تكون شمسية لحتى تعطيها اللون الطبيعي، ما يعطي وكأنه بضوء نهار. وكأنها ما تشوف حالها على المراية شي، تطلع لبرا تلاقي حالها بلون تاني أو ديفو تاني، فهي النقط كتير مهمة لازم تتراعى. طب هون كمان بنلاحظ انه عن جديد صرنا كتير بنشوف بالإضاءة عدد هائل من السبوتات، وبنلاقي كمان انه في الأبيض والأصفر كإضاءة، صح تجتمعوا الإضاءتين بنفس المكان يعني بالصالون، صح تجتمع الإضاءة البيضاء مع الصفراء؟ هلا ممكن اذا حطينا الاناره الخفيه المخفيه بقلب الكورنيش الجبصين اناره بيضاء، والاناره الموجهه اللي هي سبوت او تريا اناره شمسيه وليست صفراء، ممكن طبعا اكيد يعني بس طبعا مثل ما ذكرت بالبداية وركزت على نقطة كتير مهمة، انه يكون في انسجام، بس يكون طبعا في انسجام هذا ما في اكيد مشكل اكيد. ابدا. بس طبعا احنا بلاد ما فينا نجي نحط اناره زرقاء او حمراء او موف، هلا في ناس ذوقهم يمكن. مو هذا ذوق، هي بتعطي هيك نوع من بس مو مهندس بضل من الديكور. التوتر، يعني يعني بضل الصح الواحد انه مهندس الديكور كقواعد اساسية تبع القواعد اللي عم نحكي طبعا فيها. طبعا اكيد العلمية يعني. هي هي بالنسبة لغرف الأولاد اللي عم يدرسوا فيها، وبالنسبة للصالون، بالنسبة لغرفة النوم قلت مشان الصبايا لما يتمكيشوا، الستات قصة يكون البيت إضاءة صفراء شمسية. شمسية. خلينا نقول طب ليش ما يكون بكل غرفة موجود هيدا النوع وهيدا النوع؟ يعني وقت أنا بدي أدرس بشغل الإنارة طبعا البيضاء، هي وقت أنا موجودة، بدي، يعني هذا الصح طبعا هي موجودة بكل غرفة، لازم يكون فيها عنصرين من الإنارة عند غرف الحاجة أو النوم، عند الطلب. طبعا الحمام، المطبخ. طبعا أكيد هي موجودة فيهم. طب وبالنسبة للأمور الأخرى، يعني اليوم حتى صار التدخل بعناصر كتير مهمة وهي اللي بتكمل المنظر العام والديكور العام، البرادي اليوم شو هو الصح اللي لازم أنا أركب برادي؟ كيف على أي أساس؟ طبعا البرادي هي من الأساسيات تبع الديكور، وكمان بيتحكم موديل وشكل البرداية بارتفاع السقف وعرض الحيط. يعني ما في شيء اسمه انه انا لازم اعمل هيك لانه انا هيك جاي على بالي، لازم راعي هي المسألة. طبعا أكيد هي لازم تتراعى حجم الشباك، شو مسافة الشباك، فراغ الشباك، على أساسه بتتفصل البرداية، وعلى أساس حجم الحيط عرضه وارتفاعه، هي بالنهاية هي نسبة وتناسب. اها، هذا الموضوع هذا الحكي يعمم على جميع الغرف ما بس على طبعا الصالون. اكيد ما في، انا وبالنسبة عندي نعم، ما في، انا ممكن انا عندي غرفة فيها حيط شباك واحد، حط برداي على كامل الحيط، بكون خفيته بالنهاية. طب وبالنسبة للعوامل الأخرى، يعني خلينا نقول اليوم أنا بحب أحط كتير تحف وأحط لوحات بالحيط، بيشتغلوا مع طقم كنبايات معجق ولا؟ طبعا هذه الاكسسوارات المتممة لهالعمل هيدا، بس بدنا نوزعها بطريقة فنية. ما فينا نجي حيط كامل نحطه كله لوحات، ممكن بزاوية معينة نحط لوحة بحجم معين أو بمقاس محدد ونسلط عليها إنارة لنبرزها أكثر. هي ممكن تكون جنب لكوان قعدي أو لصالون، ما شرط هي تكون بمنتصف القعدة، ممكن ركن أو زاوية جانبية تسلط عليها إنارة تعطيك تظهرك الإكسسوارات بطريقة أكثر، ما تغطي على الديكور اللي أنت عملتيه. حلو. والتعامل مع الأرضيات بنفس الطريقة كنوعية جرانيت أو بلاط؟ طبعا كنوعية جرانيت أو رخام طبيعي. هلا التوجه كله عم يصير على الأشياء الصناعية منشان ما نروح الثروات تبع الأرض من رخام وجرانيت. بس طبعا الفيلا، الأشياء اللي بدك تبرزيها تبين فخمة، طبعا الأشياء الطبيعية هي الأهم. هي اللي بتبين طبعا الجمال أكثر. الرخام أكيد فيه روح بالنهاية، هو طالع من الأرض يعني بمقاسات معينة بلمعة معينة. ذكرت انه ممكن نقدر نستوحي من الطبيعة والتراث شيء بزوايا من البيت. اليوم بنشوف كمان ناس رغم انهم عاملين البيت بأحدث ديكور، يعني مثل ما هلا عم نشوف مثلا ديكور فرضا البسيط وبنفس الوقت قيمته كبيرة، يعني بيرجع لذوق الشخص. ممكن يحب الشخص يكون عنده زاوية فيها روح الماضي، يعني فيها انا هون عم بعمل شيء غربي كستايل وهون بدي هاي الزاوية شرقيات مثلا، بتزبط؟ هلا طبعا نحن بلدنا جميل وطبيعتنا حلوة وفيها حضارة، ممكن نستوحي منها هالأشياء. أكبر وأعظم مهندسين لهلا بيستوحوا من الحضارات القديمة، الفنون المعمارية، بيترجموها بأعمالهم الداخلية، حلو. وهالترجمة بتصير يعني مثل ما بقول لك، أنت بدك تفخمي بمنطقة معينة من البيت بالصالون، بتاخدي منها شوي من هالروح هي، من هالخطوط هي المعمارية، بتفخميها، وانت بانسجام معين بدك تخلي فيها على غرفة القعدة مكان الاستراحة، محل الواحد ممكن يقعد يشرب حتى يمكن يفطر فيها، بده يكون شوي نوع من البساطة فيها. فبدك تمزج، بده يصير مزج بين الفن هيدا والبساطة بطريقة تكون كتير مدروسة ومتقنة. طب إذا بدنا نقول إنه في كتير اليوم ستات بيوت اللي بيكونوا مثل ما بنقول لهم نحن جيل اليوم إنه دقة قديمة، علما إنه هنن الأصالة عندهم والشيء الحلو والطبيعي والبساطة عندهم، بتجي يعني الجيل الجديد فورا بيتوجهوا للأب والأم إنه بدنا نتخلص من هاي الزاوية قديمة. نحن بنقدر نحتال على هذا الموضوع إنه نحافظ على القديم وبنفس الوقت نعطيه هاي اللمسة الحديثة؟ طبعا اكيد. هلا هذا بسموه الانتيك. هلا كتير هذا ممكن الواحد ياخذ هالاشياء هي اللي هي قديمه، اللي كانت موجوده عند ببيوت اجدادنا، نحطها بطريقه كتير حلوه ونبرزها بالفراغ اللي احنا عم نشتغله ديكور، اللي هو صالون او غرفه قعده او غرفه نوم، وتعطيها حقها. يعني بالنهايه هي قطعه ثمينه وتراثيه. خلينا نقول انه يعني في شيء اسمه اليوم بأي شيء صيحات موضة بالأزياء وبغيرها، في شيء اسمه صيحات موضة بعالم الديكور؟ طبعا اكيد. خلينا نعرف هيك شو اللي دارج هلا باعتبارك ذكرت انه اكيد طبعا في طبعا هلا بالصيحات الجديده مثل ما قلتي انت بالديكور، دارج كتير السطوح البسيطه، الالوان الفاتحه البيض، خفت العجقة يعني. طبعا الميل على اللون الابيض، اللون الرمادي، اللون البترولي، هالالوان هاي اللي بتعطيكي نوع من كتير من الاريحيه، بس ما فيك تعمميها بكل اعمال الديكور حسب طبيعة الإنسان، طبيعة الشخص اللي هو بيطلب هالعمل هيدا. أكيد يعني اليوم بنقول إنه حتى اللي ما بيقدر يعتمد على مهندس ديكور بسبب وضع مادي أو ما بيقدر يتكلف ببيته بيقدر يكون هو مهندس ديكور من الموجود، بتشاركني الرأي؟ هلأ ممكن هي الفكرة للمهندس ديكور كانت غلط شوي، مهندس ديكور هو بيوفر على الزبون أكتر ما إنه اليوم الفكرة إنه يخسره اللي بده ماديات. يتخسر بيجيب مهندس لا، لما ديكور. بيكون مهندس ديكور عاطيكي مخطط مدروس بكل زواياه وأبعاده، بيوفر على الإنسان اللي عم يشتغل هالعمل الارتجال، ويوقع بغلط يرجع يكسر لا يرجع يصحح، فالموضوع بيكون مدروس من الأول مسبقا. نحن كتير استمتعنا اليوم بهذا الحديث، وأكيد ستات البيوت هنن اللي استمتعوا لأنهم فورا الرجال بيجيبوا مهندس ديكور وبيرتاحوا، أما ستات بيريحوا حالهم بيتدخلوا بهي التفاصيل طبعا، ويمكن عم بتكون هاي القصة عم بتعيشوها هني أنتو. بيهتموا بهالتفاصيل أكثر أكثر. تماما، بدي أتشكرك بالختام مهندس الديكور الأستاذ راني جرجر، شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة، كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية، إلى اللقاء.